أخبار الأيام الأول الأصحاح الخامس. وبنوا رأوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل، فلم ينسب بكرا لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، وأما البكورية فليوسف. بنوا رأوبين بكر إسرائيل حنوك وفل وحصرون وكرمي، بنو يؤيل ابنه شمعية وابنه جوجو وابنه شمعي وابنه ميخا وابنه رآية وابنه بعل وابنه بئيرة الذي سبه تلغث فلناصر ملك أشور، هو رئيس الرؤوبينيين. وإخوته حسب عشائرهم في الانتساب حسب مواليدهم، الرئيس يعيئيل وزكريا وبالع بن عزازة ابن شامع بن يوئيل الذي سكن في عروعيرة حتى إلى نبوة وبعل معون، وسكن شرقا إلى مدخل البرية من نهر الفرات لأن ماشيتهم كثرت في أرض جلعاد. وفي أيام شاول عملوا حربا مع الهاجريين فسقطوا بأيديهم وسكنوا في خيامهم في جميع جهات شرق جلعاد. وبنو جاد سكنوا مقابلهم في أرض باشانة حتى إلى سلخة، يؤيل الرأس وشفاط ثانيه ويعناي وشفاط في باشان، وإخوتهم حسب بيوت آبائهم ميخائيل ومشلام وشبع ويوراي ويعكان وزيع وعابر، سبعة. هؤلاء بنو أبي حايل بن حوري بن ياروح بن جلعاد بن ميخائيل بن يشيشاي بن يحدو بن بوز، وأخي بن عبد إيل بن جوني رئيس بيت آبائهم، وسكنوا في جلعاد في باشان وقراها وفي جميع مسارح شارون عند مخارجها. جميعهم انتسبوا في أيام يثام ملك يهوذا وفي أيام يربعام ملك إسرائيل. بنو رأوبين والجاديون ونصف سبط منسى من بني البأس رجال يحملون الترس والسيف ويشدون القوس ومتعلمون القتال، 44,760 من الخارجين في الجيش، وعملوا حربا مع الهاجريين ويطور ونافيش ونوداب فانتصروا عليهم، فدفع ليدهم الهاجريون وكل من معهم لأنهم صرخوا إلى الله في القتال فاستجاب لهم لأنهم اتكلوا عليه. ونهبوا ماشيتهم، جمالهم 50,000 وغنما 250,000 وحميرا 2,000، وسبوا أناسا 100,000 لأنه سقط قتلى كثيرون لأن القتال إنما كان من الله، وسكنوا مكانهم إلى السبي. وبنوا نصف سبط منسى سكنوا في الأرض وامتدوا من باشان إلى بعل حرمون وسنيرة وجبل حرمون. وهؤلاء رؤوس بيوت آبائهم، عافر ويشعي وأليئيل وعزريئيل ويرميا وهودويا ويحديئيل، رجال جبابرة بأس وذو اسم ورؤوس لبيوت آبائهم، وخانوا إله آبائهم وزنوا وراء آلهة شعوب الأرض الذين طردهم الرب من أمامهم. فنبه إله إسرائيل روح فولى ملك أشور وروح تلغث فلناصر ملك أشور فسباهم الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى، وأتى بهم إلى حلحة وخابورة وهارة ونهر جوزانة إلى هذا اليوم.